بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كم داعية شرك غرى رجال عليها نحتال كيدا بعد حصحص الحق زال. كم من حالة بسرة يبوح فاضحة فضوح يراوغ للحق ما لا جنوح. غلب طاب ولتان بعد الجموح في لحظة انهال هيلة كثيب نبني من رمال. وكم منو بالبدع سعي لحوح جعلها حلال لأجل الوجاهة وجمع الأموال. يدفق وفوقات ينضح نضوح له سم قتال حاشاه من قوت عذب وزلال. حيلتان ولوا كما قوم نوح عنادوا جدالوا شرك اعتقادوا فعالوا مقال. هوينا في متاهات كيدا يذوح لين صاف وذبال فعل الربيع أيام أقلال. يرمض في نيران سعي كلوح وإن ما تاب ما زال جزاه عند ربه وباله نكال. وليا كان بيتوب واضح وضوح لا لف لا مال طريق الهدايا فسيح المجال. واللي عن مسارة يميح نميوح يمين وشمال دروب مذهبات ومسار بضوال. وداعي الحق هاو يصدح صدوح وبصوت جلجال ينادي عليه كل غافل تعال. لهوا بالهدايا هوينا يلوح بشارة وفال علمها بلا نعت مرشد ودال. والسنة لها نور عالبعد مشبوح كشاف صقال كالسايل الدين ثوب الجمال. والمنهج اللي ما هواه الرشوح اللي هلا عقال هو السلف لا تقول لي اقطاب لا بدال. وكل نهج خاطيه مرفوض مقبوح وجداب وضحال عالرغم تهويل وشكوك عذال. والتوبة لها باب ما زال مفتوح والله ذو مهال يقبل التايب ويمهل الزال. بادر بها قبل تصعد الروح لها ليش عطال يا من وغيك تمكن وطال. وبالله لله خلها نصوح تصفي البال تخليك عالدين عندك اقبال. وما تفوتش الحد لك ما هو مسموح تفوت من خلال منافذ الشبهة وخلق الاشكال. والفتنة اللي تجعل الدم مسفوح وتقطع وصال ارحامك وفكر في سوء المآل. واحسب حساب قدوس سبوح علام بالاحوال والاعلان والخفاف الغدو والاصال. واعفي على الناس واصفح صفوح حذي زينت الاخصال بها يزيدك الله عز وكمال. ولا يهيض بحرك لا يضيق فسوح خاطرك اليان قال ذلال وحاشاك ما نكش ذلال. ولا يهيض بحرك لا يضيق فسوح خاطرك اليان قال ذلال وحاشاك ما نكش ذلال. والدنيا هذي حزانها والفروح ما يمولها انزوال يفنن كما اعمارنا بالاجال. مثيلها مثيل نجع ما لا ركوح سريع الانتقال فوين ما يواتي يحط الرحال. اتلمد في صورة الظان الطحوح ومرح لبال وتجفل في صورة نحايب غزال. ومن غير حسبان كيف موجة نزوح تشيل بعجال وتوطن وقات بالسنين الطوال. ولو بيدها المنع لا بيدها منوح هي ظرف للافعال والفعال ربي شديد المحال. والطول لو بنسهب عليها الشروح جواب السؤال عنها نحاول يكون اختزال. وحتى عشت فيها مداي دموح تحقيق الامال فيها كما حلم صعب المنال. احلم كما تبي واسرح سروح في زيف الخيال تلقاه وهم هايم ردح في احفال. لا عملها مقبول لا الحال مصلوح من غير احتمال قباله بلا من يرجح قوال. ولا الكفتة عمر كان الرجوح تحتي مثقال ديما نتيجته خفيف الاحمال. عباد تاهيام ونقيز وشطوح بسلوب الأطفال اللي لعبوا في اللبز والوحال. يثغي ويجدب ويردح ردوح تقول فوق ملال لكان بوعي يبال لأهبال. ويعرد على الجهد كيف ثلب مرموح صايب اختلال ويرغي ويزبد مثيل الجمال. ويحظ بالفوق ويطيح مفضوح بحركات ظلال حشاها النبيلها ما وفعال. وينوضي تنافض تقول مريوح لها ما وحمال قالوا نبينا رشدنا وقال. من هال بالخياب كيف هل المسوح كذاب دجال مسيطر على العقول في الساق جهال. بخراف بركات قربان مذبوح وأعمال وأقوال أنكرها الرسول والصحاب والآل. وتحلف مهرج ويمزح مزوح العب على الحبال في عرض للسرك في كرنفال. راي ما يبي هزة كتوف زقدوح بندار طبال محبة النبي لا ينسخب والوال. ولا تجيش من هفق لين تم مبحوح من قوة افتعال العياط في الحضاري بغيظ وانفعال. ولا يبرتياد القبور والضبوح الجواد وفسال حيين وموات ما يغير حال. وما هيش باللبس للصوف والمسوح وتمويه وظلال العباد عن هدي زين الخلال. وما هيش باللبس للصوف والمسوح وتمويه وظلال العباد عن هدي سمح الخلال. حب النبي بصدق واربح ربوح حسنات وافضال، غير تبع السنة أقوال وأعمال. يا من ودرت ظنين في جبوح وكلام ابتذال، حديث من ونسل خيار الإنسان. نبينا بلا مدح جهال ممدوح، وبلا شرك قوالي علم في قصيدة فخر واختيال. وكم مين دجال عنده طموح يعم الظلال، من اللي سعي فيه ما شي نال. إن فاتنا عماله وخيانه يفوح بهاف وين جال، يغشي يديلها دليل ومثال. وكم مين من غفل لين مسى الفوح، نيران الغوال عباد القبور ودعاة الانحلال. عول بعد يقظت علم سوح وعالكسر تمثال، الصورة اللي صورتهم ابطال. وكم مين مختال ناسي تروح، واهات وهوال ماضيه عايش في عز الدلال. منين ما تفاخر وقال ممنوح الارزاق والعيال، طارنا طيارة طليق اعتقال. انسلن قرونا غلب في النطوح، رقد في الظلال مخبي قال يقعد في الاخبال. وكم مين جبار سبب جروح ومآسي اشكال، مكر مكر منا تزول الجبال. جوادال يا غار صعب الكبوح، جوال صوال يا ما محزن وقزن اطفال. الصبح مسلم بساط مطروح، من داس من دال قوادر بربي رجال عرجال. منبوذ في زاوية السجن ملوح، مهمل اهمال يجر في السلاسل قعد والغلال. خذي كيل مردود طافح طفوح، علي حسب ما كان رداد السلف كيل باعتدال. وكم من عروش ودولة سروح، جيوش هنف قال داسم بعد ما ثناها انشال. وكم من عروش ودولة صروح، جيوش هنف قال داسم بعد ما ثناها انشال. راح ولا من عليه ينوح، سبحان ذي الجلال اليوم وين ما هناك كان شطلال. هذه سنة الله كتبت فلوح، تبديلها محال وطوعا وكرها الهال امتثال. كم مين كذاب غر رجال، عليها نحتال كيدا بعد حصحص الحق زال. وتوى معاكم اخوي علي ومشاركته ان شاء الله. نقول كم قرن بينما هم في يمين، في صف اللعين اصطفوا فاصبحوا من الخاسرين. وربك كذلك يفعل بالمجرمين، ودونك مثال وشاهدوا عبر وموعظة في اطلال. الامم التي من قبلنا والذين بوفرة المال وكثرة النسل ما عليه الآل، اعترضوا على دعوة المبعوثين بدين الكمال القائم على توحيد ذي الافضال. اعترضوا فكانوا من المتعرضين، المقتو نكال الله لبئس العاقبة والمآل. ومن هنا تبرز للمتأملين أسباب ارتحال النعمة وحلول الأوبئة والوبال. ومن هنا تظهر للمتدبرين أسباب الخبال، ويظهر سبيل النصر للعقال. ومن هنا تبدو للمتوسمين أسباب احتلال الأقصى جليا دون ما إشكال. الأمة نصرها الله في حطين وجرت أذيال الخيبة، لماذا في حروب جمال؟ بقومية معمرا بالوحيين انتصر الرجال في بدر، أذل المشركين إذلال. وفتحت البلدة وطهرت من رين الشرك وخصال الكفر بقيادة قدوة الأبطال. الحاشر الماحي خير العالمين، وطهرت أقيال الفرس وقياصرة المظل الضال. الأمة وعدها الله بالتمكين بشرط امتثال الأمر الذي هو أفضل الأعمال، إخلاص العبادة. إخلاص العبادة الجامع الثقلين، اليوم السؤال الأمر الذي من أجله المتعال. الجنة خلق والنار والأراضين، ونصب الجبال ورفع السماء وصور الأنسال. ونزل الكتب وبعث المرسلين، وشرع القتال إعلاء لدين المتصف بالجلال. الأمة إذا رامت بغير الدين العزة، أذال الباري عليها أعداءها لا جدال. بنصرة الدين نعود لفلسطين، ونكسر أغلال المسجد الأقصى لا قيل وقال. وجعل النصارى والشيوعيين أصحاب الشمال، القدوة الحسنة ومضرب الأمثال. ولا بالتوجه إلى المقبورين، الغمة تزال وصرف العبادة الغير ذي الإجلال. ولا بالذنوب وبدع المحدثين، الداء العضالي علم السلام الشام والصومال. ولا تغركم دعوة القوميين، الأمة محال بنهج التعصب للعروبة تنال. العزة كما قد ذكر العثيمين، ولا بإشعال الثورات على الحكام واستبدال. الشرع الدساتير الصليبيين، أرباب الضلال ويشهد على صدق المقال الحال. العز بسوى التوحيد وهم ومين، ولا في الرمال تسير السفينة ويغطس اللآل. ولا سوى حبل الله حبل متينة، وهام وخيال وفي ما إليه هذا اليوم أحوال. الأمة بعد ما ظلت النورين أحزاب وذحال الشاهد على أنه لا مجال العودة أمجاد وعز المسلمين إلا من خلال العودة إلى الدين قول وفعال بفهم بيان السلف والعمرين ليوث النزال الثلة التي اختارها ذو النوال الصحبة عليه السلام الأمين العالي الخلال الداعي إلى الله حال ومقال كم داعية شرك غرر أجيال عليه نحتال كيدا بعد حصحص الحق زال. السلام عليكم.